الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إن طريق الأنبياء والمرسلين وسبيل الوصول لمرضاة الله رب العالمين والذي لا غنى عنه للمسلم حتى ينجو يوم لقاء الله جل وعلا هو طريق التوبة والإنابة. فالتوبة هي أول الطريق إلى الله جل وعلا وهي وسطه وهي آخره. فالمسلم إذا أراد أن ينجو يوم لقاء الله جل وعلا لا بد أن يسير في ركاب التائبين وأن يكون على طريقة المنيبين المستغفرين. هذا هو طريق أبيك آدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، وهذا هو طريق نبي الله نوح وطريق نبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران، وهو طريق نبي الله داود وسليمان، وهو طريق نبيكم صلى الله عليه وسلم طريق التوبة والإنابة والاستغفار. فالمذنب إذا أذنب والعاصي إذا عصى ربه لا بد له أن يتوب. والإسلام هو دين التوبة، دين التوبة من الشرك والوثنية، دين التوبة من الخرافات والضلالات الجاهلية، دين التوبة مما كان عليه أهل الجاهلية. التوبة من الشرك بالله بتوحيد الله، والتوبة من البدعة بلزوم طريق السنة، والتوبة من كبائر الذنوب بالتوبة النصوح، والتوبة من التقصير في حق الله جل وعلا فيما أمر به من الطاعات بالإقبال عليه جل وعلا بالأعمال الصالحات. فلا بد للسائر إلى ربه أن يبدأ طريقه بالتوبة وأن يختمه بالتوبة، وأن يكون ملازما دوما للتوبة. فالله جل وعلا يحب التائبين ويقبل المستغفرين. قال رب العالمين داعيا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بفعل الذنوب والمعاصي، داعيا لهم أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه ويقبلوا عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فتب إلى ربك واستجب لنداء الله جل وعلا لك أن ترجع إليه وأن تكف عن هذه الذنوب والخطايا، مهما فعلت من الكبائر والصغائر، مهما فعلت من الذنوب، فإنك إن تبت فإن الله رب العالمين يتوب عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب. فمن تاب تاب الله عليه. التوبة هي شعار الصالحين، وهي طريق المؤمنين المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء هم السادة الأخيار والأئمة الأبرار المتقين للملك الجبار. كانوا من المتقين يفعلون الخيرات ويقبلون على ربهم بالأعمال الصالحات، ومع ذلك إذا وقعوا في الذنب والخطيئة ووسوس لهم الشيطان وغلبت عليهم الشهوة في زلة من الزلات فإنهم يبادرون إلى التوبة والإنابة. قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتابوا إلى ربهم ورجعوا إلى خالقهم ولم يصروا على معصيتهم ولم يكابروا ولم يتبعوا زلات أنفسهم ولم يسيروا على طريقة الشياطين في العلو والاستكبار والإصرار على الذنب والخطيئة، وإنما أقروا واعترفوا وتابوا وعادوا وأنابوا إلى رب العالمين ورجعوا، فكانت العاقبة أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. دعا رب العالمين الذين كفروا به وأشركوا معه غيره، دعا النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين زعموا بأن الله هو المسيح ابن مريم، الذين افتروا وكذبوا وقالوا بأن الله اتخذ ولدا والعياذ بالله، دعاهم إلى التوبة والإنابة فقال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دعا اليهود الملاعين الذين زعموا بأن عزيرا ابن الله، زعموا أن لله الولد، دعاهم إلى التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دعا سائر الكفار والملحدين إلى أن يتوب إليه ويرجع إليه ويقبل عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ورحمة الله واسعة يقبل توبة من تاب، حتى من وقع في الكفر به والشرك به هو أعظم الذنوب وأكبر العيوب وأخطر الخطايا. دعاهم إلى أن يكفوا عن شركهم وعن كفرهم فيتوب إلى الله جل وعلا مما وقع به من الشرك والكفر، فإن الله رب العالمين يقبل توبتهم ويقبل أوبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. دعا أولئك الذين دعوا مع الله إلها آخر فوقعوا في الشرك، أولئك الذين قتلوا النفس التي حرم الله بغير حق، قتلوها واعتدوا على الدماء ببغي وظلم وعدوان، أولئك الذين ارتكبوا الأعراض وقعوا في الزنا والفحش والخلا، دعاهم جميعا إلى أن يتوبوا إليه ويكفوا عن هذه الذنوب وعن تلكم الكبائر الشنيعة. وبين لهم بأنهم إن تابوا من هذه الذنوب كلها فإن الله جل وعلا سيجعل سيئاتهم حسنات. فيا له من فضل ويا له من عظيم الصفح والعفو من رب العالمين إذ يجعل السيئات حسنات. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بذنبه معترفا بخطيئته سائلا هل يغفر الله رب العالمين له ذنوبه وهل يعفو عنه وهل يمحو هذه الزلات ولا يعاقبه بتلك الخطيئات والسيئات. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم مليا، ثم نزل الخبر بل الفرج والبشرى من السماء إذ يقول رب العالمين أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أبوك آدم وقع في الذنب فتاب فتاب الله عليه، نبي الله موسى وقع في الذنب فقتل بغير قصد وبلا عمد فتاب فتاب الله عليه، قتل نبي الله داود فتعجل في الحكم قبل أن يسمع من الطرفين فتاب واعترف فتاب الله عليه، نبي الله سليمان تاب واعترف فتاب الله عليه، وكذا نبي الله نوح تاب واعترف فتاب الله عليه. ونبيكم صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو 70 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وجاء أبو بكر إليه عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهكذا شعار الأنبياء وهذا شعار الصالحين وهذا طريق الأولياء المخلصين الصالحين أن يتوبوا من ذنوبهم ويستغفروا ربهم ويرجعوا إلى خالقهم جل وعلا مهما وقع في الذنب والخطيئة، فإن الله رب العالمين يتوب على التائبين ويقبل المستغفرين إذا ما أقروا بذنوبهم واعترفوا بخطيئاتهم. فالرجل قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 برجل عابد، فلما تاب وصدق في توبته تاب الله رب العالمين عليه فاتقوا الله يا عباد الله والحقوا بركاب التائبين وتوبوا لربكم من جميع ذنوبكم واستغفروا خالقكم وسألوا الله جل وعلا أن يعفو عنكم وأن يتقبل منكم أعمالكم وأن يجعلكم في عباد المقبولين واستغفروا الله من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عبد الله وابن عبد الله وابن أمة الله، ولك أن تقول مما أتوب. أقول لك تب من الشرك الأكبر والأصغر، اعرفه واحذره، فإن كنت قد وقعت فيه فتب إلى رب العالمين منه. تب من الوقوع في الشرك فإنه الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر، إنه أكبر الخطايا وأعظم الذنوب وأكبر الفواحش أن تجعل مع الله ندا، لا تدعو مع الله غيره ولا تطلب مددا مما سواه، لا تحلف بغير الله لا بنبي ولا بولي ولا بفلان ولا بعلان. ثم من هذا الشرك فإنه ذنب عظيم، هذا أخطر من الزنا ومن السرقة ومن قتل النفس ومن أكل أموال الناس بالباطل، هذا أشد من الربا، هذا من أخطر الكبائر التي يستقبحها الناس. فإن الشرك ظلم عظيم كما قال رب العالمين، إن الشرك لظلم عظيم. فأحذر أن تدعو مع الله غيره، أن تسأل غير الله، أن تدعو غير الله، أن تطلب عونا أو مددا من غير الله. احذر أن تحلف بغير الله، احذر أن تذبح لغير الله، احذر أن تنذر لغير الله، احذر أن يتعلق القلب بغير الله. هذا أكبر الذنوب وأفحش العيوب، وهو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تب من البدعة ومن الإحداث في دين الله، كن سنيا سلفيا خالصا على المحجة البيضاء، على طريقة السلف الصالحين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. كن على طريقة أبي بكر وعمر وذي النورين عثمان وعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن على طريقة العبادلة والمبشرين بالجنة. كن على طريقة سفيان الثوري وابن عيينة. كن على سبيل الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك. كن على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وابن كثير وابن عبد الوهاب ومن سار على نهجهم من الأئمة الصالحين والسلف الصادقين. كن سنيا سلفيا خالصا. احذر من البدعة والضلالة، احذر من طريقة شيوخ الفتنة والضلال. تب من الكبائر، تب من الزنا، تب من النظر إلى الفواحش، ثم من النظر إلى العاريات، ثم من النظر إلى الفضائحيات. تب إلى ربك جل وعلا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال اليتامى والمساكين. تب إلى الله جل وعلا من حقوق الناس، من مماطرتهم وتضييع حقوقهم وبخسهم في أموالهم. تب من الربا، تب من الزنا، تب من السرقة، تب من الغيبة والنميمة، تب من الكذب والافتراء على الخلق، تب من تضييع الصلوات في المساجد في بيوت الله جماعة مع المسلمين، تب من هجرك لكتاب الله جل وعلا، تب من حقوق الوالدين، تب من إساءة الجيران، تب من البغي والاعتداء على عباد الله، تب من تضييع الأمانات، تب من الدخان والحشيش وسائر أنواع المخدرات، تب من اللهو المحرم من سماع الأغاني ومن حضور مجالس الكذب والنميمة، تب من هذا كله وارجع إلى ربك واسأل ربك جل وعلا أن يختم لك بالخير وأن يعفو عنك وأن يحسن لك الخاتمة وأن يجعلك ممن قبلهم ممن قبلهم ربهم جل وعلا، وأن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح وتوبة صالحة صادقة قبل الممات، عندئذ تكون من الفائزين وتكون من المفلحين. والله رب العالمين يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آمنوا وتابوا وعملوا صالحا وكانوا على طريق المهتدين، ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، انصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المجاهدين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. جنب يا ربي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين في مصر وفي سائر بلاد المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم واعتدى عليهم وافترى وكذب عليهم. اللهم فأمسك ألسنتهم واقسم ظهورهم وافضح عوارهم وبين للعالمين أسفارهم. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية ذات الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرنا من مكر الماكرين من أعداء الملة والدين. اللهم عليك بالطائعين في دين المسلمين. اللهم عليك بدعاة التبرج والسفور. اللهم عليك بدعاة الرذيلة والفجور. اللهم عليك بقنوات الفحش والخنا. اللهم عليك بهم وبمن يمولهم وبمن يدعمهم. اللهم عليك بمن تطاول على علمائنا وعلى ثوابت ديننا. اللهم عليك بهم وبمن مكن لهم. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا. اللهم آمنا بين أهلينا ولا تجعل للظالمين سلطانا علينا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم يا رب بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأعطهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.